الحدث هو واحد والأسباب متعددة. أي شيء تنوي رفع الحدث به أو رفع الحدث منه فإنه يجزئ. إذا اجتمعت أحداث توجب غسلا، إيش مثاله؟ الجماع والإنزال، ها؟ إيش؟ لا على كل حال أثنين يكفي، والحيض مثلا في المرأة والنفاس. إذا اجتمعت هذه الأحداث فنوى واحدة بغسله واحدا منها فإنها ترتفع كلها كما قلنا في الحدث، في الحدث الأصغر يرتفع ترتفع جنابة أو الحدث فيما إذا كان هناك حيض ونفاس عن الجميع. ولهذا قال المؤلف ارتفع سائرها، والسبب هو ما ذكرنا من أن الحدث وصف واحد، إذا ارتفع ارتفع عن الجميع. نعم. ما أعلم أحد قال بذلك. نعم. لا، لأن الواجب جنس واحد، وأما المسنون والواجب فهما جنسان، هذا الفرق بينهم. فيما إذا مثلاً استمر غسل المسنون وغسل الواجب، نعم، غسل الجماعة وغسل الجنابة، نعم، هم الحقيقة الفقهاء يقولون إذا نوى الواجب أجزأ عن المسنون، إذا نوى الواجب أجزأ عن المسنون، لكن يقولون إنه إذا فعل الأمرين اغتسل مرتين فهذا أفضل لأنه حصل منه عملا وغسلا. نعم. قد يكون قلة العمل. هم يقولون مثلا الرسول أمر بالغسل يوم الجمعة اغتسل يوم الجمعة، والله أمر بالغسل من الجنابة اغتسل من الجنابة. نعم. ونوى على نفسه. نعم. المذهب لا يصح. يعني ما ها؟ أنا ما نعم يصح. أليس هذا متلاعب؟ ها؟ أليس هذا متلاعب؟ إذا متلاعب ما نوافقه على لعيبه. لا نصح لأنه نوى الوضوء من البول. والباقي لا، قال ما نتوضل له. ما هو لم ينوي فقط، قال ما نتوضل له. نقول الآن ارتفع حدثك بنية البول، بنية الوضوء من البول، وإن شئت الآن لا تنوي، ما علينا منه ما دام أنه وجد وضوء امتثل الإنسان به أمر الله لسبب من الأسباب واحد، فكونه لا نوي الارتفاع نقول هذا ما يؤثر. مثل ما لو أن الإنسان توضأ وأكمل وضوءه، ولما توضأ وأكمل وضوءه قال ترى هونت أبطل الوضوء، ما يبطل الوضوء. إيه نعم. نعم. لو أن إنسان يعني توارث عليه. يكون على. إيه نعم. ها؟ بدون نية مثلاً. إيه ما يجي. ما تيجي. لا. ما دام ما نوى ما نوى الغسل تعبدا لله عز وجل فهو ما ينفعه. وإن نوى لواحدة. أجزاء من الجميع. إيه نعم. ها؟ ها؟ إيش؟ إيش؟ الأعضاء. اي وش فيه؟ يعني ما يكون لابد منه؟ ما بعد، ما هو احنا نتكلم عن النية الان. يعني يبي يجينا ان شاء الله. هذا راح يا شيخ الترتيب والموالاة. يبي يجينا ان شاء الله. انتظر. كم يجي الغسل يعني؟ قال ارتفع سائره، نعم. كم؟ يعني كم يجي الغسل مثلا؟ قال اشتراه تجي غسل. يعني في الماء مثلا ينوي انه يعني إن غمس بنية الاغتسال من الجناب. نعم. إيه نعم. يكفي. يكفي. أبد. بدون ذلك ولا شيء. بدون ذلك. نعم. ذلك مهم واجب. ها؟ رحمه الله. ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وتسن عند أول مسنوناتها. يجب الإتيان بها أي بالنية عند أول مسنونات الطهارة.